بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها السادة، هذا هو اللقاء 11 من لقاءات الحج، سائلين المولى عز وجل أن ييسر لنا حج بيته الحرام وأن يقبله منا ومن سائر الحجيج. وهذه اللقاءات التي تبدأ من 11 هي عبارة عن أسئلة ألقيت على فضيلة شيخنا العلامة فقيه عصره محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه، قولوا أمين. وقد سمى هذا البرنامج سؤال من حاج، سؤال من حاج. فهذه الأسئلة سنبدأ فيها لنستفيد ونتعلم من أجوبة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فقد طرح عليه أكثر من 200 سؤال، حوالي 220 سؤال في هذا الموطن، وفي مواطن أخرى أسئلة أخرى إذا اتسعت الأيام نتدارسها إن شاء الله. فلنبدأ مستعينين بالله، تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. سؤال من حاج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اعتمر ولما جاء الميقات أحرم، وقبل أن يركب سيارته ليمشي قص أظافره. طبعا يعني الوقت يا إخوان هو وصل للميقات المكاني، فأحرم بعدما يحرم الأخذ من الأظافر من محظورات الإحرام ولا جائز؟ أيوة. فإن كان قد فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. فلما سألوا الشيخ، الشيخ استوضح منهم واستبين، فقال: أفعل ذلك ناسيا أم فعل ذلك جاهلا؟ نسمع الجواب. الشيخ: هل قصها ناسيا؟ السائل: قصها جاهلا بالحكم، مع أنه بعد أن قص أظافره وتقدم ليركب السيارة لبى وقال: اللهم لبيك عمره، على أساس أنه من الآن بدأ إحرامه ولم يكن يعلم. الشيخ: هل نوى بعد أن ركب؟ السائل: لا، هو نوى قبل الركوب، بل هو ناون العمرة أصلا منذ أن خرج من ديرته. الشيخ: لكن لما اغتسل في الميقات ولبس الإحرام هل قال لبيك عمره؟ السائل: نعم، قال لبيك اللهم عمره قبل أداء السنة في الميقات. فأجاب بقوله: على كل حال، ما دام أن الرجل جاهلا بالحكم فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الآية. فقال الله عز وجل: قد فعلت. ويقول سبحانه: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، الآية. وكل المحظورات، أي محظورات الإحرام، إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لكن إذا علم أو ذكر وجب عليه التخلي عن هذا المحظور فورا. يا أيها السادة، تدارسنا فيما سبق أن هناك محظورات للإحرام تتعلق بالرجال فقط، ومحظورات للإحرام تتعلق بالنساء فقط، ومحظورات للإحرام يشترك فيها الرجال والنساء. وقد فصلنا القول في ذلك بفضل الله عز وجل في لقاء اسمه تحذير الأنام من الوقوع في محظورات الإحرام. فعلى كل حال، إذا فعل الإنسان محظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لما تقدم من أدلة بارك الله فيه. وأما لو كان عامدا بدون عذر فهو آثم، وعليه واحدة من الثلاثة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا على التخيير وليس على الترتيب، والله أعلم. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لدينا خادمة مسلمة نريد أن نرسلها للحج، فهل يجوز لها ذلك من غير محرم؟ فأجاب بقوله: لا، لا يمكن إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. نعم. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، إلا بمحرم، إن كان في الحج أو في العمرة أو في غير الحج والعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. الله أعلم. نعم. السائل: يعني الخادمة لا يمكن إرسالها الشيخ إلا إذا كان البيت لم يبقى فيه أحد. السائل: إذا كان البيت يبقى فيه ناس تبقى في البيت الشيخ؟ إذا كان كل البيت يريد الحج ولا يوجد في البيت أحد فهل تذهب معهم للضرورة وتحج؟ فهي تذهب معهم للضرورة وتحج. السائل: يعني جرت عادة بلاد الخليج أن يكون في كل بيت خادمتين أو خادمة أو أكثر يعني، فالبيت عن بكرة أبيه سيذهب للحج. لو بقيت هذه المرأة في البيت مفردها تتعرض إلى فتنة. كيف؟ أي نعم، تتعرض إلى إيه؟ إلى فتنة. فبارك الله فيك، نظرا لعدم الفتنة أي نعم تذهب معها، تذهب إيه؟ معهم، هذه الضرورة يعني. أي نعم. السائل: لا نحن جالسون لكن بعضهم ذاهب للحج وبعضهم ليس بذاهب، الشيخ تبقى في البيت إذا أمن عليها وإلا فتسافر مع من سافر حيث يكون أشد أمنا لها؟ سئل الشيخ رحمه الله تعالى: أنا في رمضان أفطرت متعمدة بسبب ذهابي للعمرة لأنني آكل حبوبا لكي تمنع الدورة، وأفطرت متعمدة لأنني نسيت حبة، فما الحكم؟ فأجاب بقوله: هذا لا يجوز. السائلة: لأنه كان في وقت الدورة. الشيخ: ولكنك أفطرت وأنت في بلدك وهذا لا يجوز، والمسافر لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خرج من البلد، فعليك الآن أن تتوبي إلى الله مما حصل واستغفر الله، وهذا اليوم الذي أفطرته لا بد أن تقضيه ولا يوجد كفارة، والكفارة هي التوبة والاستغفار وألا تعودي لمثل هذا. يعني يا أحبابي، المسافر يجوز له أن يفطر لكن إذا فارق خيام أهله. إذا فارق خيام إيه؟ أهله. أين؟ أما قبل أن يفارق خيام أهله فلا يجوز له أن يفطر. أي نعم. والله تعالى قال في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى اليوم الذي أنت أفطرته في السفر أو أكثر من يوم لابد من قضائه. أما خطأ هذه الأخت الطيبة أنها أفطرت في مكانها في بلدها، فهذا لا يجوز يا إخوان، لا لها ولا لغيرها. والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هناك امرأة تريد أن تحج ولكن لا يوجد لها محرم وهي فريضة، فهل يصح لها ذلك؟ فأجاب بقوله: لا يمكن أن تحج إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك، والمرأة إذا لم تجد محرما فإنه لا إثم عليها بتأخير الحج، بل إن المشهورة في مذهب الحنابلة أنه لا حج عليها وأنها كالفقير ليس عليها حج، ولا يقضى عنها من تركتها فلتطمئن ولا تتكدر ولتعلم أنه لا حج عليها ما دامت لا تجد محرما. يا أيها السادة، هناك شروط للحج قد تدارسناها، ألا وهي الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم. فإذا كان هذا في ركن من أركان الإسلام، فكيف بفتاة تذهب من المنصورة إلى القاهرة وحدها؟ وكيف بفتاة تذهب من القاهرة إلى كفر الشيخ وحدها بحجة أن أباها يقول: أنا ربيت بنتي تربية كويسة ولا حرج أن تسافر وحدها؟ أنت لك شرع مستقل، إذا كنت عبد لله فأنت ستسير على الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام، دعك من هذا الهراء الذي تنطق به والذي تعمل به. فإن الرجل قال: يا رسول الله، صحابي، إنك تتبت في غزوة كذا، في حد أطهر من الصحابة بعد رسل الأنبياء؟ ما فيش حد أطهر منهم بعد رسل الأنبياء. قال إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. فإذا كان هذا مع الصحابة كيف بي أنا وبك أنت ونحن في القرن 15 الهجري؟ أسأل الله السلامة. السائل: وإذا كانت في سفر من جدة إلى الرياض أو من الرياض إلى جدة مثلا الشيخ، لا تسافر أي سفر كان، ولو بالطائرة ولو بالطائرة، وإذا ذهبت مع نساء حتى لو ذهبت مع نساء، لأن الحديث الذي أشرت إليه عام، ولو كانت الأحوال تختلف لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أهل العلم قاعدة معروفة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة بل قال لزوجها اترك الغزوة واذهب وحج معها، دل ذلك على أنه لا فرق بين أن تكون وحدها أو معها نساء، أو أن تكون آمنة أو خائفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة حجت واعتمرت وكانت في كل مرة عند الوضوء تمسح رأسها فوق الغطاء، هل هذا صحيح؟ فأجاب بقوله: بعض العلماء يرى أن المرأة يجوز أن تمسح على خمارها ما دام معصوبا على رأسها، وبناء على هذا فإن طهارة هذه المرأة صحيحة. يعني يا إخوان، واحدة لبس الخمار وتوضت ومسحت على الخمار، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم. السائل: هناك ناس قالوا لا غلط، وهناك بعض العلماء يرى أنه يصح المسح على الخمار خوفا من أن يسقط شعر. الشيخ: لا هذا غلط، كونها تخاف أن يسقط الشعر هذا ليس بصواب، لأن الإنسان إذا سقط منه الشعر بغير قصد منه فلا شيء عليه. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يعني لو واحد محرم وسرح، أو امرأة محرمة وسرحت ونزل منها شعر بلا قصد فلا شيء عليها؟ أي نعم، تفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إن شاء الله إني أنوي أحج وأريد أن أنزل مكة بدون إحرام، هل هذا ممكن؟ فأجاب بقوله: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وألزم من مر بها وهو يريد الحج أو العمرة أن يحرم منها، ولا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الإحرام فيتعدى حدود الله، فإن من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني إذا أراد العمرة أو الحج ومر بالميقات لابد أن يحرم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. فإن مر على الميقات دون أن يحرم، إما أن يرجع ويحرم من الميقات، وإما أن يحرم من مكانه ويكون عليه شيء. تقدم قليلا. تفضل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا نويت أن أحج لجدتي أم أمي، وكانت متوفاة، وكانت جدتي أم أمي طيبة في الأعوام الماضية ولم يحصل ذلك الحج، ثم توفيت جدتي أم أبي وهي عزيزة علي، والآن أقول جدتي أم أبي أولى، فما رأيك؟ الشيخ: هل كلتا الجدتين لم يؤدي الفريضة؟ السائل: لا، لم يؤدي الفريضة. فأجاب بقوله: ابدأ بأم أبيك إن كنت قد حججت عن نفسك، ثم بعد ذلك بجدتك أم أمك. يعني أم أبيك، أبوك هو العصب، أبوك إيه؟ هو العصب، فتبدأ بأم أبيك إذا الاثنين ما أدوش. طب افرض يا إخوان أمك وأبوك ما حجوش، نسأل هل وجب الحج على أبيك؟ يعني هل وجب؟ يعني هل كان عنده قدرة مالية وبدنية محجش؟ نقول نعم، والأم لم يجب عليها الحج، فنبدأ بالأب. طب إذا قلنا أن الأب لم يجب عليه الحج والأم لم يجب عليها الحج، نبدأ بالأم، لأن من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يبقى الأم ثلاث مرات. يبقى عرفنا التفصيل في المسألة بين المسألة دي والمسألة دي، في فارق بين دي وبين دي. فاهمين يا إخواني؟ تفضل. يعني بارك الله فيك، إذا الأب والأم ما حجوش، إحنا نسأل هل وجب الحج على الأب؟ يقولوا نعم، وجب. يعني ايه وجب؟ كان عنده قدرة مالية وقدرة بدنية وكسل او بخيل. اي نعم. قال لك الحاج يكافر 400 الف جنيه كتير. ايوة في الحالة دي اذا ما كانش وجب على الام وجب على الاب نبدأ بالاب قبل الام. انتهينا. واذا كان لم يجب على الام ولم يجب على الاب نبدأ بالام قبل الاب. هل فهمنا احبابي؟ والله اعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن ان شاء الله ذاهبون للحج ومعنا اطفال سن 7 و9 سنوات، فهل يحج هؤلاء الاطفال ام لا؟ فاجاب بقوله: الاطفال لا يحجون، يروحون معكم فقط ولا يحجون، فليس بلازم. اولا الطفل لو حج هو مأجور وابوه وامه مأجورة، ولكن الشيخ قال كده لان الحج الان فرض حام وسيكون عليه مشقة ومشقة على والديه، فيكفي ان يقف بعرفات وتكتحل عينيه بالكعبة والصفا والمروة ويمشي في المناسك حتى لا يشق عليه. يبقى لو حج يؤجر، لان المرأة رفعت لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: ومن أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فيفهم من ذلك أن الصبي له أجر والأبوان لهم أجر، لكن الشيخ نصح بعدم الحج للصبي من باب أن هذا مشقة له. الله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الوالدة أوصت بمبلغ من المال ليحج عنها، فحججنا عنها ببعض من المال والباقي موجود الآن، فهل يحج عنها مرة أخرى أو نصرفه في عمل خيري لها؟ الشيخ: هل قالت حجوا عني بهذا المال؟ السائل: نعم، أوصت بهذا المبلغ في حجة، فصار المبلغ أكثر، يعني دفعنا جزءا منه. الشيخ: أوصت بهذا المال في حج فيحج عنها مرة ثانية ما دامت ما قالت حجة واحدة. السائل: لا، قالت يحج عني. الشيخ: ما دامت قالت يحج عني بهذا المال فيصرف حتى ينفد، فيحج عنها مرة بعد أخرى حتى ينتهي. السائل: هي لم تحدد واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، لكن قالت يحج عني بهذا المال. الشيخ: إذن يصرف كله في الحج. يعني لو امرأة دفعت لولدها 1,000,000 جنيه وقالت له بحج عني لأنها ماتت، وقبل أن تموت ادت له 1,000,000 جنيه، فحج ب400 أو 500 وفضل الباقي، فيحج عنها حجة نافلة حجة أخرى. الكلام ده إذا كان قد حج عن نفسه وعنده فقه الحج والعمرة. واضح يا إخوان؟ أيوة والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لمن تحج أن تستعمل حبوب منع الحمل مدة الحج؟ فأجاب بقوله: نعم، مدة الحج فقط للضرورة. يعني في رمضان تاخد حبوب عشان حتى يتسنى لها صيام رمضان كله، وفي الحج حتى لا تنزل الدورة وتقدر تطوف طواف الإفاضة، فقال: لا بأس. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججنا مرة فمرضت الوالدة وكانت متعبة جدا وقت صلاة الجمعة وصلتها، لكن لم تفهم ما قال الإمام من شدة التعب والنوم، فتسأل: هل صلاتها جائزة أم تعيد الصلاة مرة ثانية؟ الشيخ: هل صلت ذلك الوقت أم لا؟ السائل: نعم صلت، ولكنها كانت نائمة فلم تفهم ما قال الإمام. الشيخ: لكن صلت صلاة تامة؟ السائل: نعم. الشيخ: إذن يكفي ما دام أنها قرأت الفاتحة وأتت بما يجب. أيوة، يعني هو يريد أن يقول أنها لم تخشع في الصلاة لعدم تمكنها من التدبر في الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن والتدبر في أذكار الركوع والسجود نظرا لمرضها. فقال الشيخ رحمه الله: أما أنها تمت الأركان والواجبات فصلاتها صحيحة. هكذا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عندنا شخص مسافر إلى السودان وهو ينوي العمرة من جدة، لأنه سيقيم في جدة 4 و5 وهو مسافر من الرياض، فأجاب بقوله: لا بل يغتسل في بيته في الرياض، فإذا ركب الطائرة غير ثيابه ولبس ثياب الإحرام، وإذا مضى نصف ساعة تقريبا من إقلاع الطائرة من الرياض يقول لبيك عمرة، ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى جدة. السائل: حتى لو بقي في جدة 3 أيام الشيخ، ولو كان يقيم 3 أيام، وحينئذ إما أن يبقى في إحرامه في جدة، وإلا يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر ويرجع فورا، وهذا لا يستغرق أكثر من 3 ساعات. يعني الشاهد يا أحبابي، إذا كان الإنسان يركب سفينة وحاذ الميقات المكاني فلا بد أن يحرم، وإذا كان يركب طائرة وحاذ الميقات المكاني في الجو لا بد أن يحرم، وإذا كان يركب سيارة أو حافلة وحاذ الميقات لا بد أن يحرم. أي نعم، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج 7، من تركه في مكانه أثم عليه الاستغفار وذبح شاة في الحرم أو الرجوع إلى المكان ويحرم منه، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل طواف الوداع ضروري للذي في جدة؟ فأجاب بقوله: نعم، ضروري للذي في جدة. طواف الوداع يا أحبابي واجب من واجبات الحج 7، وأما في العمرة مستحب وليس بواجب، باستثناء شيخنا ابن عثيمين قال أنه واجب، لكن جماهير أهل العلم قالت أنه مستحب، ونبينا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أين؟ وطواف الوداع يجب على الرجال والنساء إلا الحائض والنفساء، فقد سقط عنهما. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كنت سألت فضيلتك فقلت: الرمي يصح بالليل من الساعة كذا إلى كذا أول يوم، وأنا أرغب في الرمي ليلا بسبب الشمس، فأجاب بقوله: أول يوم، يوم 11 من الظهر إلى الفجر. السائل: هل يمكن أن أرجم قبل الفجر أول يوم؟ الشيخ: نعم، قبل الفجر بساعة، وثاني يوم بعد المغرب والعشاء إلى الفجر. السائل: وثالث يوم متى أرجم؟ الشيخ: نفس الشيء من الظهر إلى الغروب. يعني الرجم يوم عيد الأضحى يكون بعد طلوع الشمس، ده رقم 1. رقم 2، الرجم للضعفاء يكون ليلة 10 بعد غروب القمر، أي في الثلث الأخير من الليل. رقم 3، الرمي في أيام التشريق 3 بعد الزوال، يعني من الظهر فصاعدا. رقم 4، من رمى قبل الزوال فلا يصح رميه. رقم 5، ممكن ترمي في أيام التشريق بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو قبل الفجر بساعة أو ساعتين، كل دي أوقات ممتدة للرمي، رجلا كنت أو امرأة، صحيحا كنت أو مريضا، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا لا أريد المبيت ثالث يوم، هل أرمي الصبح باكرا؟ فأجاب بقوله: لا، لا يصلح، ثالث يوم قبل الظهر لا يصلح. يا سادة، الله تعالى قال في سورة البقرة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن إيه؟ لمن اتقى. فلا شك أن مكوثك 3 أيام في منى أفضل، هو 11 و12 و13، فإذا كنت تريد أن تتعجل انصرفت من منى قبل غروب شمس اليوم 12، وإذا أردت أن ترمي اليوم 13 في الصباح فهذا لا يجزئ، فإن الرمي لا يجزئ إلا بعد الزوال. هل فهمنا؟ نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة لطواف الوداع، هل يمكن أن أعود لجدة ثم أذهب لعمل طواف الوداع؟ يعني هل يمكن أن أرجع لبيتي في جدة لأستحم ثم أذهب مرة أخرى لكي أطوف طواف الوداع أم لا يجوز؟ فأجاب بقوله: لا، لا يجوز. السائلة: هل من الضروري وأنا قادمة من منى أن أطوف طواف الوداع؟ الشيخ: نعم. يعني هذا متدلع، ما تدخل حمام وتغتسل، إيه المشكلة يعني؟ ما الحمام الواحد فيه 500 حمام، يعني كل حمام دم الحرم فيه 500 حمام، فهي حمامات متعددة، خدت بالك؟ نسأل الله التوفيق. سئل الشيخ وإن كنت في سكن ابتسل في سكنه، وإن كان ليس لك سكن يبقى في الحمامات العامة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا متمتعة، هل علي طواف قدوم أم أنتظر في السيارة بسبب الزحمة؟ الشيخ: هل أتيت من جدة؟ السائلة: أنا عملت عمرة التمتع، أليس علي طواف قدوم فيها أم طواف واحد فقط؟ يعني عندما أذهب إلى عرفة ليس علي طواف قدوم، فأذهب فورا إلى عرفة أو إلى منى، أليس كذلك؟ الشيخ: هل أنت متمتعة أم مفردة؟ السائلة: متمتعة. الشيخ: المتمتع لابد إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويحل. السائلة: ثم أدخل إلى مناسك الحج، فهل علي أن أطوف مرة ثانية؟ الشيخ: لا، إذا كنت تريدين تحجين فقط، فالذي يحج ليس بلازم أن يطوف طواف القدوم، وإنما طواف القدوم في حقه سنة. يا سادة، المتمتع يعني عمره وحج وعليه هدي، دي رقم واحد. رقم اثنين، هو يحرم من الميقات بنية عرفنا، هيطوف حول البيت سبعة عرفنا، هيسعى بين الصفا والمروة سبعة عرفنا، هيقصر شعره عرفنا، كده انتهى من العمرة. وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم، يغتسل من سكنه ويحرم، اي نعم يحرم الحج، يذهب الى منى. يذهب الى ايه؟ الى منى. واليوم التاسع في عرفات وبعد غروب الشمس يذهب الى مزدلفة، واليوم العاشر يذهب الى منى وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة، ثم يذبح، ثم يحلق، ثم يتحلل، ثم يذهب الى مكة فيطوف الافاضة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود الى منى في اليوم العاشر ليلة الحادي عشر. هل فهمنا؟ نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في منى، ألا يمكنني أن أصلي صلاة الليل وأكتفي بذكر الله، أم لي أن أصلي؟ فأجاب بقوله: الصلاة أفضل، وإذا لم تصلي فليس فيه شيء. السائل: يعني التسبيح أفضل؟ الشيخ: لا، الصلاة أفضل. السائل: الصلاة أفضل لأن الصلاة شملت تلاوة القرآن وشملت الذكر وشملت الدعاء، فشملت كل هذا. نعم. السائل: لكن يقولون إن الصلاة تقصر ولذا لا أصلي السنة. الشيخ: لا أقول الفريضة في الظهر اثنتان، لا، أقول الفريضة في الظهر اثنتان، والعصر اثنتان، والعشاء اثنتان، والنوافل صل ما شئت إلا راتبة. يعني المسافر يقصر الصلاة ويحافظ على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر، إلا أنه له أن يصلي قيام الليل وصلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد، لكن لا يصلي السنن الرواتب باستثناء الفجر والوتر. هل فهمنا شيئا؟ الفريضة في الظهر اثنتان، والعصر اثنتان، والعشاء اثنتان، والنوافل صلي ما شئ. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرضت الصلاة ثنتان فزيدت في الحضر فصارت أربع. يبقى أصل الصلاة ثنتين. أيضا صلي ما شئت إلا رافئة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها، وكذلك بالليل يمكن أن تصليه، والوتر أيضا وهو قبل الفجر آخر الصلاة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا امرأة معها نفاس منذ 10 أيام وأريد حج الفريضة هذا العام، فهل لو انقطع عني الدم قبل 40 أقدر أن أطوف بالبيت؟ فأجاب بقوله: إذا انقطع الدم قبل 40 اغتسلي وصلي وطوفي. السائلة: يعني لا يلزم أن أنتظر 40؟ يا سادة، جمهور العلماء يقول إن أطول مدة للنفاس 40 يوما، وما زاد على ذلك كان اصطحاضا. والشافعية يقولون إن أطول مدة للنفاس 60 يوما، وما زاد على ذلك كان اصطحاضا، إلا أن ينزل دم يوافق وقت العادة الشهرية. هل فهمنا؟ أين؟ فالشيخ حفظه رحمه الله أجابها بقول الجمهور، قال: إذا الدم انقطع خلاص أنت تغتسل وتصلي، إذا رأيت الجفوف أو القصة البيضاء ولا يلزمك أن تتم 40. يعني ممكن امرأة تنفس 10 أيام 15 يوم 20 يوم، لا يلزم أن تتم الإيه 40. والله نعم الشيخ تنتظر حتى تطهر ولا يلزم 40، فإذا طهرت المرأة من النفاس ولو لعشرة أيام يجب أن تصلي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أنا طبعا قليل منا من يسأل زوجته في هذه القضايا، وهذا واجبك، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. يعني أنت لو عندك جاموسة في البيت هتتصل لو رحت من يتنصر تقول لها سقيت الجاموسة ولا لا؟ ها؟ لو أنت إجا معاك ضيوف في الطريق تقول جاي معايا ضيوف حضر غدا. لو القميص مش فيه زرار واقع منه هتقول لها ركب الزرار في القميص، اكوي البنطلون، صحيح ولا لا؟ لكن من يتصل بزوجته فيسألها عن صلاة الضحى أو عن صلاة الظهر أو العصر، قليل منا من يفعل ذلك. ومن يقول لزوجته قبل رمضان كم أنت مديونة لله وبناتي كم هن مديونات، عندي بنتين أو ثلاثة، بنت مديونة في 10 أيام وبنت مديونة في 7 أيام وبنت مديونة في 5 أيام، اسأل الأولاد وباللغة العسكرية اعطيني تمام. تيجي تقول لك البنت اللي اسمها أسماء عليها كذا، واللي اسمها خديجة عليها كذا، واللي اسمها نسيبة عليها كذا، طب من اول غدا نبدا الصيام، الرجال او الرجال في البيت يبداوا صيام نافله والنساء يقضين الصيام الذي عليهن. هذا الرجل اللي يفعل كده يبقى من اهل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم ايه واهليكم نارا، يبقى من اهل الحديث كلكم راع وكل مسؤول ايه، مش يبقى علاقتي بزوجتي الفطار والغدا والعشاء وتركيب الزرار وكي البنطلون والجماعة، لا، هذه علاقات حيوانية. طب ايه اللي خلاها علاقات بقى تسمو فوق ذلك؟ ان انت تسألها فيما يبعدها عن النار وفيما يتسبب في دخولها الجنة، وهذا واجب علي وعليك وعلى كل مسلم ايها المسلم. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى انا حججت حجة الاسلام واريد الحج عن والدي وهو حي لكنه مسن وضرير، فهل يصح أن أؤدي الحج بالنيابة عنه؟ فأجاب بقوله ألا يستطيع الحج هو السائل؟ لا يستطيع الحج. الشيخ نعم لا بأس أن تحج عنه. ليس معنى ضرير أنه لا يستطيع الحج، في ضرير ويستطيع الحج، فيه صحة وفيه عافية، لكن قد يكون ضريرا ومريضا لا يقوى يعني، فإن كان لا يستطيع فهو سيحج عنه إن كان قد حج عن نفسه، وهذا قمة في البر من الابن لأبيه. نعم. السائل نعم لا بأس أن تحج عنه. السائل والدتي أيضا حية، هل يصح أن أحج عنها؟ الشيخ أمك لا تقدر أن تأتي. السائل لا تقدر أن تأتي للحج. الشيخ هي كبيرة السن. السائل 70 عاما. الشيخ المقصود بالحية على قيد الحياة، لأنني منذ 41 عاما كنت مع عالم من علماء الحرم المدني، فبسأله سؤال بقول له أمي حية، قال لي أمك ليست حية ولا ثعبان ولكنها على قيد الحياة. قلت له عفوا جزاك الله خيرا تفضل. الشيخ لا بأس تحج عنها أولا أو تحج عن أبيك بعد ذلك، فتبدأ بالأم هذا العام والأب بعد ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة تريد السفر للحج وتريد معها محرما، فهل يجوز أن يكون زوج ابنتها محرما لها؟ طبعا. وهي كانت تتغطى عنه. الشيخ زوج مجرد أن يعقد على ابنتها محرم عليها، لكن لو الأم عقد عليها فبنتها لا تحرم على من عقد عليها إلا بالدخول، فالقاعدة بتقول العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، احفظ القاعدة دي، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. تفضل. يعني ممكن واحد يعقد على امرأة وبعدين مثلا رأى بنت الست دي زاغت في عينيه، يعني أعجب بها، يعني طلق أمها وتزوجها، ممكن ممكن بقول لك ممكن، مفيش هافل. الشيخ أليس ولا هو مستحي أن تقول أنه أعجب بها؟ أليس هذا من الممكن أن يحدث لنا جميعا؟ بلى ممكن. يا أخي أنت راجل شايب وتتجوز واحدة صغيرة، يا أخي هي رضت، إذا هي راضية خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا عائشة وهو يكبرها بخمسة وأربعين عام، وفي المقابل تزوج أمنا خديجة وقد ولدت قبله بخمسة عشر عاما. فالمهم الايه؟ الإجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والإعلان، وأن يكون فيها الدين، هذا هو المهم. واحد يروح يخطب لبنت لابسة محزة أم لزة ينفع؟ واحدة صلى على السطر والسطر لا ينفع؟ ينفعش. واحدة بتطلع الشارع حط مساحيق اللي يقول عليه مكياج ينفع؟ ما ينفعش. هذا أبوها طرطور أفندي، أي نعم، وإن تزوجت بواحد يبقى طرطور أفندي. كيف يرضى؟ أولا هذا حرام، ثانيا أين غيرته يا أخي؟ غيرتك فين؟ ما عندكش غيرة؟ الله المستعان. الشيخ أليس هو العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نعم تفضل. قلت حضرتك العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فإذا عقد على الأم لا تحرم البنت. مش ضربت لك مثال هون حتى أنا. الشيخ أليس هو زوج ابنتها؟ السائل نعم. الشيخ يكون محرما لها؟ السائل إذا تغطت عنه فليس عليها ذنب؟ الشيخ لا تجب عليها أن تتغطى عنه، وليس عليها شيء إذا تغطت وإذا كشف. إلا إذا كان فاسقا، إلا إذا كان إيه؟ لأن أحيانا واحد بيخطب بنت عندها 16 سنة وأمها عندها مثلا إيه 35 سنة، تبقى أمها شابة ولا لا ونضرة، وممكن تكون الأم أجمل من البنت، ممكن ولا لا؟ ها؟ ممكن، أي نعم. فيحدث فتن، صحيح ولا لا؟ فنسأل الله الستر. نعم. الشيخ لا يجب عليها أن تتغطى عنه، وليس عليها شيء إذا تغطت وإذا كشفت وجهها عنه فلا بأس لأنه محرم لها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يوجد عندي حجج وأؤجر عليها بواسطة واحد من مكة المكرمة، فهل يعني يجوز ذلك؟ خمسة إخوة طلبة علم مستعدين يحجوا على الآخرين يعني، وهو بقى مقاول يعني، فبيجيب عاوز واحد يحج عن أمك عن أبيك، ده المقصد يعني. تفضل. فأجاب بقوله: الحجج لغيرك أم لك؟ سائل: الحجج لغيري، وهي حجج لأناس متوفين وأؤجر عليها من مكة بواسطة واحد، هل يجوز ذلك؟ الشيخ: لا بأس، إذا كان الرجل الذي يحج ثقة مأمون فلا بأس. يعني إذا كان قويا أمينا حفيظا عليما فمرحبا، وإذا كان غير ذلك فلا أهلا ولا مرحبا. ده حج خمس حجات، العبرة مش بالخمسة، العبرة أن يكون عنده علم بفقه الحج والعمرة ثم يكون قويا أمينا. يا أبا تستأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. أين؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أراد مكة لغير حج أو عمرة فقط لزيارة بعض الأقارب، هل يجب عليه الإحرام؟ فأجاب بقوله: لا، إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ليس عليه إحرام. نعم، يعني دخل مكة للتجارة أو لصلة أرحام أو لزيارة صديق. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن يوكل إنسانا في رمي الجمار؟ فأجاب بقوله: لا، يعني لا يجوز إلا إذا كان غير قادر، أما إذا كان قادر فلا بد أن يرمي بنفسه. والموضوع ده يا أخواننا فيه تساهل كبير قوي، نكون طرح فيه الرمي، والله يبقى أرميني يا سراء أو ما له أي خدمة، أي خدمة نجمل بعض، ما لا يصلح هذا إلا إذا كان عاجزا. امرأة حامل، حتى راجل كبير في السن عنده 80 سنة وضعيف، وفي ممكن 80 سنة مش ضعيف، في واحد 80 سنة واحسن من عنده 50 سنة، ليس العبرة بالسن والشيب، العبرة بعد توفيق الله بالصحة والعافية. في رجل عنده 90 سنة ويتزوج واحدة 30 سنة ويخلف، وفي واحدة 40 سنة وله نفع، فالقضية مش بالله بالأعمار، القضية هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأجاب بقوله لا، لا يجوز أن يوكل في رمي الجمار إلا إذا كان لا يستطيع أن يرمي، إما كبير أو مريض، أما الزحام فهو يمكن أن يرمي بالليل. أيها مش قادر يرمي بعد الظهر، خلاص يرمي بعد العصر، يرمي بعد المغرب، بعد العشاء، يرمي بعد قبل الفجر، مفيش مشكلة، ربنا وسع علينا، فلماذا نضيق على أنفسنا؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى 5 أشخاص وكلوا واحدا يرمي لهم الجمار، ثم إن هذا الشخص قصر ولم يرميها على التمام، والآن هو نادم وقد مضى وقت طويل، فماذا عليه؟ تفضل يا عم. أو سبب القوة عدم القوة وعدم الأمانة. فأجاب بقوله يذبح لكل واحد فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. وأقول لا يجوز للواحد أن يوكل أحدا يرمي عنه، بل يلزم أن يرمي هو بنفسه إلا إذا كان مريضا أو كبيرا لا يستطيع. الشيخ صلاح النبلاوي قال إن كان معاه ناس طاف 4 أشواط، قال له أنا تعبت عم الشيخ، قال له ارتاح شوية وكمل، قال له لا خلاص أنا تعبت، ربنا غفور رحيم. يا عم ما ينفع، ما فيش فايدة، طب جاي من مصر مخصوص عشان العمرة وما يسمعش الكلام، أنت لو طفت 6 أشواط ما جبتش السابع ما طفت، وبالتالي ما اعتمرتش، وكذلك في الحج نفس الترتيب. فيا جماعة لابد من القوة والأمانة. أي نعم. وعما أنتش قادر تطوف وانت ماشي، طوف وانت راك، في عربيات بتطوف من الدور الثاني في الحرم بفلوس. أي نعم، إيجار، كما دفعت 300,000 للحج ادفع إيجار العربية وهي تطوف بيك. أي نعم، تفضل. لا يجوز إلا إذا كان مريضا أو كبيرا لا يستطيع، وأما إذا كان يستطيع فيرمي، وإذا خاف من الزحام يرمي بالليل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أنا اعتمرت العام الماضي في رمضان وجلست في مكة 2 يوم وخرجت بدون أن أطوف طواف الوداع، لأني ما كنت أعلم الحكم ولم أسأل أحدا، بل كنت أعرف فقط أن علي أن أعتمر وأجلس وأمشي، فهل علي دم؟ فأجاب بقوله إن كانت أمورك ميسرة فالأحسن أن تذبح فدية بمكة وتوزعها على الفقراء، لأن القول الراجح أن طواف الوداع للعمرة واجب، لأن العمرة حج أصغر كما جاء في حديث عمرو بن حزم، وإذا كانت الأمور غير ميسرة فلا حرج عليك، لكن إن شاء الله فيما بعد إذا اعتمرت لا تخرج حتى تطوف طواف الوداع. كما ذكرت لكم آنفا أن طواف الوداع واجب في الحج ومستحب في العمرة، لكن شيخنا فقيه عصره يرى أنه واجب أيضا في العمرة، فأجابه بما ترجح عنده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل أدى عمرة في رمضان هل تجزئه عن عمرة الحج؟ فأجاب بقوله نعم تجزئه العمرة متى أتى بها الإنسان في رمضان أو في غيره فقد أدى فريضة الإسلام، فإذا رجع إلى مكة فإن شاء أحرم متمتعا وأتى بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج، وإن شاء قرن بين العمرة والحج، وإن شاء أفرض الحج والتمتع أفضل. يعني السؤال يوضح أن الشيخ، وكان الشيخ يفتي بكده هو الشيخ ابن باز، أن العمرة فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، كما أن الحج فريضة. أقول هو الوقت اعتمر في رمضان ممكن يذهب للحج مفرد؟ قال له ممكن، وإن كان الأولى أن يكون متمتعا. نعم تفضل. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل هناك دعاء نقوله عند الإحرام للعمرة؟ فأجاب بقوله ليس هناك دعاء، إنما ينوي الإنسان فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى لي أخت وأردت أن أحج بها لكنها عرجاء شديدة العرج، فإذا أردت أن أحج عنها فهل يجوز؟ فأجاب بقوله: إذا كانت هذه الأخت لم تؤدي الفريضة فإننا ننظر إن كانت عرجاء عرجا لا يمكنها أن تحج معه فلا حرج عليك أن تؤدي عنها الفريضة. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج، يعني يعود إلى دركة العرج، هل يتسنى له الحركة أم يصعب الحركة عليه صعوبة شديدة؟ والله تعالى قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة، والله أعلم. فهذه الأخت إذا كانت لا تتمكن من أداء الحج من أجل العرج الذي فيها فلك أن تحج عنها الفريضة. أما إذا كان الحج نفلا وقد أدت الفريضة من قبل فالأمر في هذا أسهل، ولا حرج عليك أن تحج عنها. والله يا إخوان الحج من نعم الله العظيمة، ومن نعم، يعني أنا رأيت في العام الذي قبل الماضي مشاهد من مشاهد السلف، رأيت شبابا يحملون آباءهم في ظهورهم، ورأيت شبابا يحملون أمهاتهم في ظهورهم. قلت في نفسي: لو كان يسمح لي أن أقبل قدمه لقبلت قدمه، لأن هذا هز أركان بدني، ما زالت الدنيا بخير وما زالت أعمال السلف موجودة في هذا الزمان. الله أكبر، حامل أمه في ظهره وإحنا ماشيين بارك الله فيك من مزدلفة إلى منى، مشينا 8 كيلو، 8 كيلو ماشيين. أنا بالنسبة إلي يعني أنا آخري ربع كيلو، يعني كيف ربنا قدر إن أنت تمشي 8 كيلو أنا غير مستوعب. بس هي القضية إيه؟ يا رب أتيتك بضعفي فاحملني بقوتك، يا رب أتيتك بإيه؟ بضعفي فاحملني بقوتك. لكن منطقيا الواحد والله ما يقدر، لأن أحيانا الواحد بروح على المسجد بجوار البيت بيتعب، فكيف تمشي 8 كيلو؟ الله أكبر. وهذه المشاهد الذكية الجميلة الرائعة رأيناها بأم عيننا، إن واحد يحمل أباه في ظهره، حمل أبوه في ظهره، وواحد تاني حمل أمه في ظهره، ما شاء الله، حاجة في منتهى البر، ده البر فعلا. فنسأل الله أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأموات. ويشترط أن تكون قد أديت حجة الفريضة عن نفسك، لأن الإنسان لا يحج عن غيره إذا كان الحج فرضا عليه حتى يؤدي الفريضة عن نفسه. السائل: إذا كانت تستطيع أن تركب الراحلة لكن يصعب عليها المشي فقط، الشيخ تستطيع أن تركب الراحلة فالطواف والسعي يمكن أن تطوف محمولة وتسعى على العربة، هذا إذا كان حج فريضة، أما النافلة فالأمر فيها أسهل كما قلت لك. السائل: لكن الحج المراد فريضة، الشيخ إذن لابد أن تذهب بنفسها وعند الطواف تحمل، أما بالنسبة للجمرات فإنه يرمى عنها وتوكل محرمها ويرمي عنها ولا حرج عليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا حججت العام الماضي حجة الفريضة ولم أرمي الجمرة الثالثة بل وكلت عنها، لأنه قيل لنا إنه لا بأس أن توكل عن الثالثة ولم يكن هناك سبب، فهل علي فدية؟ فأجاب بقوله: هذا خطأ، لا يجوز للإنسان أن يوكل أحدا في الرمي عنه لا في الفريضة ولا في النافلة إلا لمن لا يستطيع لمرض أو كبر، وبناء على أنه ليس لك عذر فاذبحي فدية في مكة وتصدقي بها على الفقراء ويتم حجك إن شاء الله. فدية يعني شاة، إما معزة بلغت سنة دخلت الثاني، وإما شاة 6 شهور ودخلت الشهر السابع، هذا معنى فدية. ولا تجزي إلا في مكة أو منى أو مزدلفة، فلو ذبحت في بلدكم 100 ذبيحة لا تجزئ، لا بد أن تكون في الحرم. وين سئل فضيلة الشيخ رحمه الله طبعاً تعالى: أي واحد رايح الحج والعمرة يديله الفلوس ويكون أمين، يعني مش يديله الفلوس يضربها في جيبه، قد يكون أمين. سئل: ذهبت إلى العمرة وعمري 18 سنة، فأتاني الحيض قبل أن أدخل الحرم بلحظات، فما استطعت أن أترك أهلي، فطفت معهم واعتمرت، فماذا علي أن أفعل؟ الشيخ: هل طفت معهم وأنت على غير طهارة؟ السائلة: نعم على غير طهارة. فأجاب بقوله: عمرتها ما تمت حتى الآن، والواجب عليها الآن أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر لتتم عمرتها. فأجاب بقوله: سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أنوي الحج، فهل علي أن أحج وأشترط أن محلي حيث حبسني؟ فأجاب بقوله: نعم، إذا كنت تخشين من شيء لا يتم به النسك فاشترطي، وإن لم يكن هناك شيء تخافين منه فلا تشترطي. يعني لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حابس يعني مرض أو عدو أو ما شاكل ذلك، فإذا حبسه يتحلل، ولو ما قالش الكلمة دي عشان يتحلل لابد أن يذبح، فبسبب هذه الكلمة عافته من شاه ب 12,500. انظروا إلى مكانة العلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نوينا الحج إن شاء الله، فكيف أحرم وأنا متجه بالطائرة من الرياض إلى جدة؟ فأجاب بقوله: تغتسل في بيتك، وإذا قامت الطائرة تلبس ثياب الإحرام، وإن شئت أن تلبسها في بيتك فلا حرج، فإذا مضى نصف ساعة من إقلاع الطائرة تقريبا أحرم، يعني قل لبيك عمرة، ولا تؤخر الإحرام إلى جدة، فتكون بعد إقلاع الطائرة بنصف ساعة متجهزا خالصا وتقول لبيك عمرة، وإذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتقصر وتحل، تلبس ثيابك، أي تكون متمتعا، وهذا هو الأفضل. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للطفل الصغير الإحرام؟ فأجاب بقوله: الأطفال الصغار يجوز لهم الإحرام، ولكن نظرا للظروف الحاضرة الآن والمشقة التي تحصل عليهم وعلى أهلهم، أرى أن الأولى ألا يحرموا لما في ذلك من التعب والمشقة، ولا حرج عليهم إذا تركوا الإحرام لأنه قد رفع القلم عنهم، فإذا لم يمكن ترك الطفل الصغير لعدم وجود من يقوم بمصالحه فيذهب مع أهله للحج ولا يحرم. أيوة، يعني إن أحرم جاهز وما أحرمش أفضل عشان الازدحام يعني. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة للهدي في الحج، هل الواحد يجزئ عنه اثنين مثلا، المتمتع وزوجته؟ فأجاب بقوله: لا، المتمتع يلزمه هدي واحد، وزوجته عليها هدي آخر، كل شخص عليه هدي واحد كامل، ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة أو في البقرة. يعني جمل أو بقرة، الجمل أتم 5 سنين ودخل في السادس، والبقرة 2 سنين ودخلت في الثالث. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: المرأة إذا مات زوجها وكانت في أول أيام العدة، هل يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟ فأجاب بقوله: لا يجوز لها أن تحج ولا يعني تعتمر. يعني امرأة زوجها مات تروح الحج؟ لا، عندها عدة 4 شهور وعشرة أيام تلزم البيت، فلا تذهب حتى للحج. فأجاب بقوله: لا يجوز لها أن تحج ولا تعتمر، لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. الآية: ولا يحل لها أن تسافر لا لحج ولا لغيره، بل ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة ليلا أو لحاجة نهارا. السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها محتاجة إلى العلاج، الشيخ، هل تخرج؟ هي تخرج للطبيب في النهار ولا حرج عليها. السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر، الشيخ، لا يجوز إلا لضرورة إذا كانت وحيدة في منزلها وتخشى على نفسها أو على عقلها أو على مالها فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه ضرورة يعني. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: نحن في المدينة ونذهب إلى العمرة ونرجع فورا، وما كنا نعرف أنه يلزمنا طواف الوداع. فأجاب بقوله: إذا رجعتم فورا وما بقيتم في مكة بعد العمرة فلا طواف عليكم للعمرة، لأنه لا طواف وداع للعمرة إذا خرج المعتمر فور انتهاء عمرته. السائل: فإذا بات ليلة لابد من طواف الوداع الشيخ، حتى لو لم يبت ليلة، بل إذا أقام ولو ساعة أو ساعتين فعليه طواف الوداع. السائل: وبعد طواف الوداع ألا نشتري أي حاجة من مكة؟ الشيخ: بعد طواف الوداع لا تشتروا إلا إذا كان لحاجة، وأنتم ماضون في الطريق تشترون شيئا للبيت وحاجة للسفر، وليس المقصود بها التجارة، فهذا لا بأس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا حججت منذ 6 سنين ولم أطف طواف الوداع لأني لم أكن أعرف، ورفقائي في الحج نووا نية طواف الإفاضة وطواف الوداع معا، وأنا نويت فقط طواف الإفاضة ولم أتمكن بعدها من طواف الوداع، لم أعرف إلا بعد أن رجعت، وكان طواف الإفاضة عند السفر. فأجاب بقوله: إذا طفتم طواف الإفاضة عند السفر فإنه يكفي عن طواف الوداع، إذا طاف الحاج طواف الإفاضة عند السفر كفاه عن طواف الوداع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، فالواجب أقل من الركن، فإذا طاف الإفاضة يعني حل محل طواف الوداع على أن يكون آخر عمل دون نية الجمع، حتى ولو دون نية ما دام آخر عمل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز لمن حج أن يوكل في الرمي أول مرة؟ فأجاب بقوله: لا يجوز للحاج أن يوكل على أي شيء من النسك، لا على الرمي ولا على غيره، سواء فريضة أو غير فريضة، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية، والرمي من الحج. أما إذا كان عاجز فإنه يوكل من يرمي عنه ولا حرج عليه سواء في الفريضة أو في النافلة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، الآية، ولا بأس أن يوكل في الهدي في شرائه وذبحه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أراد الإنسان العمرة وذهب إلى جدة ولديه هناك شغل ليومين أو 3، فكيف يعمل بالنسبة للإحرام؟ فأجاب بقوله: لابد أن يحرم من الميقات حتى لو أراد البقاء في جدة عدة أيام، والمسألة يسيرة، يحرم من الميقات وينزل إلى مكة ويقضي عمرته ويرجع في خلال 3 ساعات، وإلا يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة، ثم إذا نزل إلى مكة أتم عمرته. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل تصح الوكالة في الطواف؟ فأجاب بقوله: لا تصح الوكالة في الطواف، ولهذا لما قالت أم سلمة أنها تريد أن تطوف وكانت مريضة أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، ولو حصل عليه مشقة من الطواف يحمل. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم غدا إن شاء الله، فنتمم شيئا من الأسئلة. رقم كم؟ 42.